إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، برحب بكم أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس العقيدة، وبأقدار الله عز وجل أنا معاكم تاني اهو. يعني هو أقدار الله بقى، فربنا قدر إن احنا نجتمع مرة تانية. سبحان الله، ربنا ينفعنا بهذا المجلس إن شاء الله تعالى، ويسر ويعني يعجل برجوع معلمتنا الفاضلة، ونشكر ربنا يكرمها ويبارك فيها. طب احنا هنكمل بقى مع بعض. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك يا آلاء ويبارك فيك يا ضحى، جزاكم الله خيرا. خلاص إن شاء الله تعالى احنا هنكمل مع بعض. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا وقفنا عند المناظرة، ما دخلناش في المناظرة. ربنا يكرمك يا أنس. هنبتدي إن شاء الله تعالى من العنوان اللي قدامنا اهو، ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه. المناظرة اللي معانا دلوقتي اللي هنحكي عنها وهنتكلم في تفاصيلها كانت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود. آيات المناظرة اللي بتحكي عن المناظرة في سورة البقرة، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من. بنقول إن هذه الآيات تتحدث عن مناقشة صارت بين إبراهيم عليه السلام وملك كافر بالله عز وجل، بل ومدعي الألوهية، يدعي أنه هو إله. هتلاقوا عندكم أن المفسرين وغيرهم من علماء النسب والأخبار، يعني كثير منهم قالوا أن هذا الذي كان يجادل إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل، طبعا بابل دي في العراق، واسمه نمرود ابن كنعان. وقيل ان هو ملك وفقط، يعني لم يذكر اسمه. هتجدي حتى الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة يقول انه لم يرد شيء يعني واضح او صحيح ان هو ده النمرود. احنا عارفين ان نمرود كان كافر وانه كان ملك بابل، لكن الله اعلم هو الذي كان يحاج ابراهيم ام لا. المهم ان المحاجة هنا واضحة. طب كلمة محاجة يعني ايه؟ المحاجة اصلها من الحجة، بمعنى ان كل انسان عايز يثبت، يأتي بدليل على صحة ما يقول، فيأتي بحجة، يأتي بدليل يؤكد ايه صحة ما يقول ويرد قول الشخص اللي قدامه. احنا اتنين مختلفين في مسألة، فعايزة اثبت ان كلامي صح وانت عايزة تثبتي ان كلامك صح، فطبيعي ان كل واحد هيجيب دليل على كلامه يؤكد صحة كلامه ويبطل كلام الاخر. هي دي المحاجة واصل كلمة حاجة. يعني اتنين بيختلفوا كل واحد بيأتي بحجة عشان يثبت صحة كلامه. طيب هنا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حتى شوفوا ألم ترى أسلوب استفهامي إنكاري. ده مين ده بقى اللي بيحاج إبراهيم عليه السلام؟ أبو الأنبياء بيحاجه في إيه بقى؟ في مسألة ما؟ لا، ده في رب العالمين. طب إيه اللي خلاه يعمل كده؟ إيه اللي جرأه على هذا الفعل؟ أن آتاه الله الملك، عشان هو ملك، والملك ده جاله منين؟ كيف صار ملك؟ آتاه الله الملك. الله عز وجل هو الذي يؤتي الملك من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أو مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك لأحد فيحكم ويتسلط على الناس إن هو كده ربنا راضي عنه. لا، دي مش دليل رضا ولا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ومن يشاء دي مشيئة الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته وعلمه. يعني كل شيء يجري في الكون بحكمة وقدر. فلما ربنا سبحانه وتعالى يملك أحد أي ملك، ملك بلد، ملك مدينة، ملك بلاد، يبقى ده يعني تابع لمشيئة الله عز وجل، وهذا لا يعني رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الشخص أو سخطه. يعني هو دلوقتي لو هو يعني على الطريق وعلى المنهج ومستقيم على دين الله فكده هو يبقى حاكم عادل، لو هو فعلا استمر على هذا ده خير وبركه. طب لو هو بقى انسان ظالم مجرم كافر زي الشخص اللي معانا دلوقتي قدامنا احنا نحكي عنه ده اللي هو النمرود او غيره، يبقى هو كده ايه، يعني لم يراعي هذه النعمه اللي هي نعمه الملك اللي هو اصلا مين الذي يعني وهبه اياها، الله سبحانه وتعالى، ان اتاه الله الملك. انت بتتكلم في ربوبيه ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا الذي اتاك الملك، مجرد ان انت بقيت ملك وربنا هو اللي ملكك، خلاص بقى جاي تقول انا اله ومفيش رب غيري؟ طيب ايه بقى يعني المناقشه، ايه اللي حصل فيها؟ طيب نقرا مع بعض. هنا بيقول ان ذكروا عن النمرود ده انه استمر في ملكه 400 سنه. طبعا عارفين الاعمار زمان كانت طويله، 400 سنه. وبعدين اثناء ملكه يعني ما كانش حتى ملك عادل، ده طغى وبغى وتجبر وعتى واثر الحياه الدنيا كحال معظم ملوك الارض. ان ربنا سبحانه وتعالى لما يملكهم ويبتدوا يحكموا الناس يحصل بقى الظلم والتجبر والتكبر ويعني إيثار الحياة الدنيا وزينة الدنيا، ويغتروا بقى بهذا الملك بالجاه والرئاسة والأموال، وينسوا ربنا سبحانه وتعالى خالص، ينسوا الآخرة تماما، وينسوا إن هم يقفوا بين يدي الله عز وجل يسألوا عن هذه الرعية، اسألوا عن كل شخص في هذه الرعية. يعني الأمر يعني عظيم جدا جدا، مش حاجة يعني مش حاجة جميلة بقى ان الواحد يبقى ان هو يكون مثلا ظلم حد او يعني لم يحسن توجيه احد، او يعني مسؤولية كبيرة جدا جدا. لا، هما مش بياخدوها مسؤولية، بيفرحوا بان هو خلاص بقى الحاكم، هو المتحكم في الناس، المتحكم في البشر، ويعني ده يزيده طغيان ويبتدي بقى يقتل ويأسر ويظلم ويسرق ويسرق قوت الشعوب، ويعني يتعب رعيته ويشقيهم، يفضل يجروا ورا يعني أكل عيشهم زي ما احنا بنقول. ضحى بتقول آية جميلة جدا اللي هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. مع الأسف إن معظم الملوك يفعلون ذلك، يظلموا الشعوب ويحكموا بالحديد والنار، ويعني يقهروا الشعوب ويخلوهم في حالة دائما احتياج وسعي وراء الرزق، فبالتالي لا ينتبهوا أبدا لا لإقامة دين الله ولا لكف الظالم عن ظلمه. طيب، ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة. هنا إبراهيم عليه السلام ذهب إلى هذا الملك الظالم المتكبر الذي آثر الحياة الدنيا، ذهب ينصحه ويدعوه إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. طيب نرجع نكمل كلامنا تاني عن النمرود وكلامه مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب يدعو هذا الملك الكافر، ذهب يدعوه إلى الله عز وجل، وإن هو يعبد الله وحده لا شريك له. طب هو قابل دعوة إبراهيم بإيه؟ يعني تكبر ورفض وزيادة في الكفر، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة. يعني هو العناد والكبر اللي جواه ده حمله على ان هو ينكر ان في خالق لهذا الكون، وانه يوجد اله لا بد ان يعبد وحده لا شريك له، بينكر ده. وطبعا ده واضح جدا من خلال مجادلته لابراهيم عليه الصلاه والسلام. ابراهيم عليه السلام حاج هذا الرجل اللي ودع النفس الربوبية، ولأن هو بيدعي أنه هو الرب الخالق، تخيلوا شوف الجرأة بقى على الله، الملك ده الكافر ده بيدعي أنه هو الرب الخالق المتصرف بقى في الكون. فإبراهيم بقى يعني يقيم عليه الحجة، طب أنت بتقول أن أنت رب، أنا بدعوك بقى لعبادة الرب الحق الله سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت. قال ربي الذي يحيي ويميت. قال إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. رد عليه قال له إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. شوفوا الجرأة على الله، يعني هو هنا ذكر يعني أعظم صفات الربوبية وهي الإحياء والإماتة، هذه الصفات التي تختص بالله عز وجل سبحانه وتعالى الخالق الذي خلق الإنسان من عدم. هو الذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. لا، هو يرد بكل جرأة وعناد وكبر ويقول أنا أحيي وأميت. طب يعني هو لما قال أنا أحيي وأميت كان يقصد إيه؟ هذا البشر النكرة ان هو ما يبقاش حاجة في ملك الله عز وجل. هنا بقى قال قتادة والسدي ومحمد بن اسحاق، يعني انه اذا اتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، يعني اتنين محبوسين خلاص حكم عليهم بالقتل، هيعدموا هيموتوا، فاذا امر بقتل احدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. يعني أنت بتقول ربي الذي يحيي ويميت، يا سلام بسيطة، أو تعالى يا فلان ده محكوم عليه بالإيه؟ بالقتل، هيعدم، خلاص عفوت عنك، أنا كده أحييته، وأنت يا فلان يلا اقتلوه موته، أنا أحيي وأميت. شوفوا قد إيه الجهل لما الكبر يعني يتحكم في الإنسان يوصله لمرحلة سيئة جدا جدا، ان هو يوصل لهذا المعنى اللي كله غباء. هو ده احياء وإماتة؟ هو ده الاحياء والإماتة اللي ربنا سبحانه وتعالى يختص بهذا الامر، الاحياء والإماتة سبحانه وتعالى، والذي خلق الانسان من عدم وصوره واخرجه الى الكون والى الحياة، مخلوق صغير ضعيف لا يملك من امره شيء، وبعدين سبحانه وتعالى يقدر ان هو يرتقي ويتغير خلقه ويكبر، ويعني من عام الى عام ومن يعني سنة الى سنة الى ان يصل الى نهاية عمره ويموت وينتهي. فهو بيقارن ده باللي هو بيعمله بهذا الفعل، يعني الخيبة اللي هو بيعملها دي، هو يقول ايه يلا يا فلان عفوت عنك كده انا احييت هذا الرجل، وفلان التاني يلا موتونا فيزوا في الحكم انا موتت في ايه الشخص التاني. طبعا وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، دي مش معارضة اصلا، ده كلام فاضي خالص، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة. يعني ده لا يرقى ان هو يكون رد على قول ابراهيم عليه السلام، انت بتتكلم في ايه، انت بتناظرني جيب لي دليل، يعني يرقى للدليل اللي هو بيتكلم عنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويتكلم عن إحياء وإماتة حقيقة، يعني كلهم الإحياء والإماتة، كل منهما حقيقة كاملة واضحة يراها كل أحد. لكن الشخص الثاني بقى اللي هو هذا الرجل، هذا الملك، بيتكلم كلام بعيد تماما عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، يعني ده لا يعارض كلام إبراهيم أبدا، ولكن هو مجرد إيه؟ تشغيب محض، وهو انقطاع في الحقيقة. يعني ده كلام لا يمت الحقيقة بصلة، لكن هو بيعمل إيه؟ شغب شوية بس، إيه يعني تشغيب كده ولفت نظر ويعمل قلق، لأنه مش عارف يرد طبعا. دلوقتي هو يعني أفحمه إبراهيم عليه السلام، أنت تقول إن أنت رب، أنا رب، طب يلا ربي الذي يحيي ويميت، أنت بتعمل إيه بقى؟ قال لك أنا أحيي وأميت، طب يلا كلام فاضي وخلاص، مجرد إيه؟ يثير شغب، ويعني يعني لا يذكر كلام يمت الحقيقة بأي صلة. لأن هنا الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات. دليل إبراهيم أمور مشاهدة كل الناس شايفاها، من إحياء الحيوانات وإماتتها. حيوانات يعني أي حد فيه حياة، سواء كان إنسان أو حيوان، كل الناس شايفة كيف يحيي الله عز وجل وكيف يميت سبحانه وتعالى الخلق. من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إليه. لابد إن في فاعل هو الذي يحيي ويميت هذه الكائنات. أما الشخص هذا الملك الكافر لم يستند إلى شيء، وكلامه كله هراء. طيب، انتقل إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وطبعا ده يعني ذكاء عالي جدا من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل ومنة من الله عز وجل أن يعني أوحى إليه بهذا الكلام، حجة تضحت كل الحجج الأخرى. خلاص تعالى بقى رد بقى على هذا الكلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق. اللي بيأتي بالشمس من هذا المكان المشرق هو الله عز وجل، ربي الذي أعبده، وهذا هو الرب الخالق الذي يستحق أن يعبد. خلاص أنت بتقول إن أنت رب، هاتها أنت بقى من المغرب، خليها تطلع كده تشرق على الناس بس إيه، أو تنور للناس من المغرب. يعني هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها سبحانه وتعالى، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب. خلاص انت بتقول ان انت قادر بقى وعندك يعني قدرة على الاحياء والاماتة، وان انت رب الناس والمفروض الناس يعبدوك انت، يبقى سهل عليك او ان انت الشمس بدل ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب، بما انك متحكم في الكون يعني. فان الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء. خلاص هو بيحيي ويميت، يبقى يعمل اي حاجة هو عايزها بقى، قدرة تامة بقى، ولا يمانع، مفيش حاجة تتمنى عليه ولا تبقى صعبة عليه، ولا يغالب، مفيش حد يغلبه، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم تفعل هذا، اللي هو إيه؟ إن الشمس تطلع من المغرب، فإن لم تفعله فلست كما زعمت. يعني أنت مش رب ولا عندك قدرة ولا تقدر على أي شيء. لا يأنسه، هو لا يعترف بوجود الله عز وجل، لا يعترف بوجود الله، ده هو يعني بيعايز يثبت أنه رب وأنه مفروض يعني يؤله، يعني ما يعبدش غيره. زي مين؟ لسه هنتكلم، هو لسه جاي. فرعون كان نفس الكلام، إن طبعا هو كان لا يعترف بوجود الله عز وجل، لكن هو عايز يثبت ان هو الله. يعني انا مش بس ملك، انا لازم الناس كمان ايه تعبدني، والعياذ بالله. هو عايز الناس تعبده، مش بس الناس تسمع وتطيع ان هو ملك بقى، ويعني ظالم ويقهر الناس ويتكبر عليهم. مش مجرد كده، لا، كمان هو عايز الناس دي تعبده، تتوجه اليه بالعبادة، يؤله من دون الله. خلي بالك، يعني هو يعلن ذلك، هو يقول لك انا كمان اله، وانا احيي واميت. لما جه ابراهيم، هنقول ابراهيم عليه السلام راح يقول له ايه، يدعو الى عباده الله عز وجل وحده، فهو بيرفض العباده دي، وكمان بيثبت انه يعني فيه انه رب، لان هو لما قاله ربي الذي يحيي ويميت، وقال له انا كمان احيي واميت، وعمل اللي احنا ذكرناه، هذا الفعل التافه اللي احنا ذكرناه ده، وقال ان ده احياء واماته. عشان كده ابراهيم عليه السلام الزمه بامر اخر يعجز عنه تماما، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. طب هيعمل ايه في الموقف ده؟ هيتصرف ازاي بقى؟ هو هنا بيلزمه، انت بتقول انا احيي واميت، طب الشخص بقى اللي يقدر ان هو يحيي احد ويميت اخر، يبقى اكيد ده يقدر يعمل اي حاجة، مفيش حاجة بقى تبقى صعبة عليه، مفيش حاجة تبقى ممتنعة عنده، فيقدر بقى ان هو ايه، بدل ما الشمس كده كل يوم نلاقيها تطلع من المشرق، يقوم مطلعها لنا النهارده من المغرب. لو انت فعلا بتقول ان انت رب وقادر، افعل ذلك، فإن لم تفعله فلست كما زعمت. وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا. هو يعلم، هو يعلم بداخله وجواه، يعلم جيدا، ويعني لكنه طبعا يظهر خلاف ما يعلم. هو يعلم ان هو مش رب ولا حاجة، وان هو يعني بيقول كلام فاضي، وكل ده كفر وتكبر وعناد وجحود لله عز وجل. ولكن طبعا هكذا هم الكفار في كل وقت وفي كل زمان، يعني لابد ان يظهروا لمن حولهم انهم على حق، عنادا ومكابرة. وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. يعني أنت بتتكلم في إيه؟ في إحياء وإماتة ده أنت حتى ما تقدرش تخلق بعوضة، يعني أقل وأذل من أن أنت إيه، البعوضة اللي هي الصغيرة دي، الحشرة الصغيرة دي، لا تستطيع أن أنت تخلقها، ولا حتى تتصرف فيها، ولا توجهها، ولا تسمع كلامك. فكيف تدعي أنك إله وتطلب من الناس أن يعبدوك من دون الله عز وجل؟ فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه. هنا بقى إبراهيم عليه السلام أقام عليه الحجة، ويعني وضح أنه ضال وجاهل وكذاب. والشخص اللي يتكلم كده ويدعي أنه يعني هو رب ويحيي يعني الناس ويميتهم، فده شخص كذاب وجاهل فيما يدعي، وكلامه كله باطل، ويعني كله عناد ومكابرة وتبجح ليس أكثر. طبعا هنا لم يبق له كلام يجيب به على إبراهيم عليه السلام، خلاص طبعا مش هيقدر يرد، هيقول إيه؟ هو بيقول له هاتي الشمس من المغرب، خليها تطلع من المغرب. فبهت الذي كفر، ما قدرش يرد طبعا، انقطع وسكت ولم تعد له حجة، ولكن أصيب بأنه بهت. وعارفين يقولك إيه ده، خلاص يعني كده وصل لمرحلة خلاص حتى مش قادر يتكلم من الموقف. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يهديه الله عز وجل وهو يدعي أنه يعني إله من دون الله سبحانه وتعالى، ويجحد ربوبية الله وألوهية الله عز وجل؟ طيب هنتكلم عن مناظرة أخرى بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. مناظرة هنتكلم إن شاء الله تعالى في المناظرة اللي كانت أو اللي دارت بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، لأن فرعون أيضا ادعى الربوبية وادعى أنه إله، قال أنا ربكم الأعلى. شوف الآيات اللي معانا. قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين. ده لما موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون عشان يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وكان معاه أخاه هارون، وأكيد معظمنا طبعا عارف هذا الأمر وعارف هذه القصة، وذكرت في أكثر من موضع في القرآن الكريم. فهنا بقى دار حوار ونقاش بين فرعون وبين موسى عليه السلام. أول هنا كلام بيقوله فرعون: وما رب العالمين. موسى عليه السلام رد عليه وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ده فرعون اللي بيقول، أنتوا سامعين هو بيقول إيه يعني؟ ألا تستمعون؟ فموسى عليه السلام أكمل وقال: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إيه رد فرعون بقى؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. طبعا هنا في خطأ بس عندكم في الزمن، صلحوا الآية. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا الحوار وهذه المناظرة التي كانت بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة. احنا قلنا المحاجة يعني ايه، والمقاولة طبعا هذا القول، يعني هو قال وفرعون قال وموسى عليه السلام قال، بيردوا على بعض، مناظرة. وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى زي نمرود، هو بيجحد وجود الله، يجحد الله سبحانه وتعالى، يجحد الخالق سبحانه وتعالى. ومش بس كده، لا بيزعم كمان بقى ان هو الإله، مش مجرد بقى شخص قال حد وقال ما فيش خالق، لا ده انا الخالق انا الإله، بيقول كده عن نفسه والعياذ بالله. طبعا هو قال كده والآيات واضحة في هذا الأمر: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يعني جرأة فظيعة جدا، ما حدش أعلى مني، أنا ربكم الأعلى. عشان كده الله عز وجل يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. زي ما كنا نتكلم عن النمرود من شوية، قلنا ان هو يعني يظهر ان هو بيجحد وجود خالق لهذا الكون، وبيثبت لنفسه انه الرب وانه الإله، يجحد ذلك، لكن هو مستيقن من نفسه من داخله، مستيقن بأن هذا الكون له رب وخالق وأنه مجرد شخص ذليل عبد حق. طيب احنا كنا بنشرح في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جزاك الله خير يا منى، ربنا يكرمك يا ضحى. بنقول ان هو يجحد بربوبية الله عز وجل وألوهيته، رغم أنه هو مستيقن من داخله بأن هذا هو الحق، مش بس مجرد معرفة، لا يقين، وصل لمرحلة اليقين، عارف كويس جدا ومتيقن أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المستحق للعبادة. لكن هو وصل لمرحلة الجحود دي رغم يقينه ده بالله، ليه؟ ظلما وعلوا. هو عشان هو ظالم، يعني يظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله عز وجل بهذا الكفر وهذا الجحود، ويتعالى المسألة مسألة كبر ظلما وعلو، وهو يتكبر عن أن يظهر ويعترف بوجود الله عز وجل وأن هو المستحق للعبادة. مش هو ده العبد الحقير، ده هذا الرجل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعني ذليل حقير من نطفة، ده يقول أنا إله وأنا رب على أي أساس؟ هو يتعالى أن يظهر هذه الحقيقة رغم أنه متيقن من نفسه بهذا الأمر. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. طبعا عاقبته كانت هلاك وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته، فرعون بقى بيكلم موسى وينكر الرسالة ويعني وإظهار أنه ما سمى رب أرسله، عايز يظهر أن ما فيش رب أرسله ولا حاجة، أنت بتتكلم بتقول إيه وما رب العالمين؟ مش واحد بيسأل سؤال استرشاد ويعني استيضاح، عايز يعرف فعلا معنى الربوبية ويعني إيه رب العالمين وكلمني عن الله عز وجل، لا ده هو بيستهزئ ويستنكر، يعني وما رب العالمين؟ انت جاي تقول لي رسول من رب العالمين، ايه هو بقى رب العالمين؟ فكأنه يقول لهما لموسى وهارون ومن رب العالمين الذي تزعمان انه ارسلكما وابتعثكما؟ تزعموا ان فيه رب ارسلكم، طب هو مين ده يعني؟ فاجابه موسى قائلا رب السماوات والارض وما بينهما. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتقول وما رب العالمين وبتستهزئ كده وفاكر نفسك يعني خلاص كده بكلامك ده يعني كده هيهز الناس اللي حواليك؟ لا، ده هذا الرب هو رب السماوات والارض وما بينهما، في اعظم من هذا؟ يعني خالق جميع ذلك، خالق السماوات وخالق الارض وما بينهما ومالكه ومتصرف فيه، خلق وملك وتصرف، انت ايه بقى؟ ومتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها. انت بتسأل وما رب العالمين، فهو أجاب إجابة واضحة شافية لمن أراد الحق ولمن طلب الحق. يعني انت بتتكلم عايز تسترشد وتفهم، طب بص كده للسماوات، بص للأرض وما بين السماء والأرض من مخلوقات سبحانه وتعالى. إن كنتم موقنين، يعني هنا بقى ختم الآية بقوله إيه أو الجملة بقوله إن كنتم موقنين، بعد ما قال رب السماوات والأرض وما بينهما وأثبت الله عز وجل أنه خالق السماوات والأرض وما بينهما وأنه يملكهما والمتصرف في الكون كله، قال إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة، لو في بصيرة. الأمر يعني واضح جدا لمن ينظر يعني إلى خلق الله عز وجل، يعني واضح لكل من يشاهد السماء والأرض وما بينهما من مخلوقات أن لهما خالق عظيم يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. طب فرعون رد عليه قال لمن حوله، مين بقى اللي حواليه؟ مين اللي قاعد حواليه؟ البطانة. والبطانة دي مشكلة كبيرة جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقي بطانة السوء يبقى هو ده فعلا الإنسان اللي هينجو. ليه؟ لأن لولا هؤلاء ما طغى وتكبر وتجبر واستمر في طغيانه. لو في حد بيوقفه وبيقول له انت بتقول كلام غلط، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده ظلم، ده كفر، ده فساد، لا يحق لك ان تفعل هذا، هيقف هيلاقي نفسه لوحده فمش هيقدر طبعا. وبعدين لو هو خالف هيقوموا عليه، فيعني ممكن يزيلوه عن هذا الملك ويقتلوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن مع الأسف الشديد البطانة اللي حواليه واللي زي بالظبط اي ملك فاسد او ظالم. البطانة هي اللي بتشجعه وهي التي تعينه على الظلم وعلى الفساد وعلى الكفر ان كان كافرا زي فرعون كده، هذا الذي يدعي الالوهية. طيب فهنا بقى طبعا يلا فرصة بقى طبعا، وعارف اللي حواليه وعارف ان هم بطانة سيئة، الامراء والوزراء والكبراء والرؤساء بقى المحافظين مثلا بتوع اهل مصر يعني اللي كانوا فيها، كل واحد ماسك منطقة وكل واحد مسؤول عن مكان، بيقول لهم بقى على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى، وهو بيستهزئ وبيتنقص من موسى عليه السلام ويكذبه. فبيبص بقى للناس اللي حواليه اللي بطانة السوق دي اللي هم اللي هو عارف كويس قوي ان هم اتباعه واذنابه اللي ماشيين وراه اللي بيشجعوه على هذا الكفر وعلى هذا الادعاء الباطل بانه اله، هم اللي نفخوه وهم اللي ادوا له هذا الوضع الكاذب اللي عايش فيه. فبيقول لهم انتوا سامعين؟ الا تستمعون؟ سامعين موسى بيقول ايه؟ يعني ايه الكلام الفاضي اللي هو بيقوله ده؟ ايه يعني رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين؟ ايه يا عم بتقول ايه؟ اي الا تعجبون من هذا في زعمه ان لكم الها غيري؟ ايه ده وفي اله غيري؟ ده بيقول لك رب السماوات والارض وما بينهما. الموضوع اكبر منك بكثير ايها المخلوق الحقير الذليل الذي تحتاج وتفتقر في كل شؤون حياتك الى من يقيمك ويعينك. جاي بقى انت تتكلم بكل هذا بكل هذه البجاحة والجرأة وتتهكم وتستهزئ بنبي الله الذي ارسله الله لينذرك ويدعوك الى عبادته، وتقول ايه الا تستمعون؟ يعني انتوا سامعين الكلام العجيب اللي بيقوله؟ ايه رب السماوات؟ هو في رب غيري؟ في اله غيري؟ فموسى عليه السلام لم يسكت ولكن اكمل حجته وقال ربكم. ما انت بتتكلم بقى، وكان بيتكلم دلوقتي ايه؟ فرعون. فرعون دخل مين بقى؟ دخل البطانة والوزراء والحاشية بتاعته اللي هي الفاسدة دي، دخلهم في الموضوع. طب شوفوا سامعين بيقول ايه. فبيخاطبهم موسى كلهم، ربكم هو رب آبائكم الأولين، مش انتوا بس، لا وكمان آبائكم الأولين، هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد. هو مين أوجد آبائكم وأجدادكم والقرون الثالثة دي كلها الماضية، الناس اللي كانوا قبل كده، الخلق اللي كانوا قبلنا، مين اللي أوجدهم ومن الذي خلقهم؟ فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه، كل شخص عارف كده كويس جدا، ولا أبوه ولا أمه، ولم يحدث من غير محدث. يعني هو، طب هو جيل الكون ازاي؟ مين اللي احدثه؟ ازاي هو موجود في الدنيا؟ لابد له من محدث، لابد له من خالق خلقه وخلق آباؤه واجداده والقرون السابقه، وانما اوجده وخلقه رب العالمين. كلام مفحم طبعا جدا لكل شخص فعلا يعني يبتغي الحق ويطلب الحق، ولكن هو يخاطب ايه؟ ناس معاندين جاحدين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. يا سلام، لا انت برافو عليك، جبت يعني التايهة زي ما بنقول. هو في الاول بيقول ايه؟ انتوا سامعين بيقول ايه؟ شايفين الكلام الغريب اللي بيقوله ده؟ في رب غيري اهو. فلما يعني قال موسى عليه السلام ربكم ورب ابائكم الاولين، ده طبعا ده هو اللي خلقكم وخلق ابائكم وخلق الاجيال، يعني خلق الاجيال اللي هي السابقه والقرون السابقه. هو مش عارف يرد، مش عارف يرد، الحجه قويه جدا دلوقتي وهو مش عارف يقول ايه. ما احنا ازاي خلقنا؟ هم اتوجدوا منين؟ فاسهل رد بقى ان هو يرد بيه برضو اسلوب ايه، الهيصه كده والتشغيب، وان هو يعمل يعني كانه بقى خلاص هو اللي انتصر في الكلام وهو مش لاقي حجه. هيقول ايه بمنتهى البساطة؟ ده شخص مجنون، ده الرسول اللي بيجي يدعوكم اللي يقول فيه رب، ده مجنون. يعني ليس له عقل في دعواه ان ثم رب غيري، ان في رب غيري، يعني هو كده لما بيقول الكلام ده ده مجنون. فموسى عليه السلام لم يسكت ورد عليه رد اقوى، قال موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه. يعني هو فرعون بقى بيتكلم في وسط إيه حاشيته ووزرائه والأهل اللي حواليه، وعمال يقول لهم لا أنتوا مستمعين بيقول كلام غريب، لا ده مجنون. فموسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الشمس والمغرب مغربا تغرب منه الشمس، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل هذه الامور، متصرف في الكواكب والنجوم والليل حينما يحل بالظلام والهدوء، والنهار حينما يحل بالضياء والمعاش للناس. كل شيء تحت قهر الله عز وجل وتسخيره، وهو الذي يسير الكون ويسير النجوم والكواكب حسب ما يريد سبحانه وتعالى. كل في فلك يسبحون. رد قوي جدا من موسى عليه السلام، ويعني لا يجد حجة أمامه، كل الكلام كلام فاضي. أنت بتتكلم بتقول إيه؟ لا أنت مجنون، هو في رب غيري وفي إله غيري. هو سبحان الله يقول يثبت إثباتات قوية جدا. إنسان ينظر في نفسه وفي خلقه وفي يعني آبائه وأجداده، من الذي خلقهم، وينظر في السماوات بما فيها من شمس وقمر ونجوم وكواكب وسحاب وما ينزل منها، وينظر إلى الأرض وما عليها وما يثبتها من جبال، وكيف هي ممهدة ويعني يسير عليها الخلق ويتقلبون فيها وفيها معاشهم ويزرعون ويحرثون ويأكلون ويتمتعون بأنعامهم. كل هذا، كل هذه أدلة واضحة وبراهين قوية جدا وقاطعة ومشاهدة، ما تبهمش حاجة غريبة. كل دي أدلة قوية جدا، ويعني الليل والظلام بما يأتي من ظلام، والنهار والضياء الذي يأتي فيه، كل ده تحت يعني تصريف الله عز وجل وتسخيره سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي يتصرف فيه كيفما يشاء. وكل هذه أدلة مشاهدة يراها كل أحد. طب كان إيه رد بقى فرعون قدام كل الحجج القوية جدا دي هو والناس اللي معاه؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. حجة الضعيف، رد على اي كلمة من اللي قالها موسى عليه السلام؟ ما قدرش يبطل اي حجة خالص، ما قدرش يقوله لا. بنقول ان هو ما قدرش يبطل اي حجة من حجة موسى عليه السلام، ما قدرش يقول لا ده ما فيش بقى خالق، ما حدش هو اللي خلقني، انا خلقت نفسي، وبعدين انا بقى الرب، فانا اللي بطلع الشمس من هنا، وانا اللي بقول للقمر هناك، والنجوم تمشي كده، والسحاب يجي هنا ويمطر مثلا، انا اللي بقول الليل تعالى والنهار امشي وكده. ما قدرش يقول الكلام ده خالص ولا يبطل حجة موسى عليه السلام، ان هي حجة قوية. مش قادر هو، بس ايه ده سامعين بيقول ايه ده واحد مجنون. طب بص اقول لك ايه بقى، لو ما سكتش هسجنك، لانه شخص ضعيف، فليس في يد شيء الا ان يقهر من حوله، يا اما تعبدوني تتبعوني تسمعوا كلامي، اما هسجنكم. لا تمشوا ورايا، خليكوا ورايا، عمي كده يعني على ضلاله، خليكوا معايا. خالفته سجن بقى وقتل وبهدله كل ده سبحان الله حجة يعني الظلمة والكفرة في كل عصر وزمان. المهم ان هنا طبعا موسى عليه السلام حجة يعني كانت قوية جدا وواضحة وبينة لكل شخص عنده بصيرة. فيعني ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه البصيرة هيؤمن وهيتبع. اما هؤلاء يعني الذي بينهم وبين من الكبر والعناد والجحود ليس أكثر، لأنهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم إيه استيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عندهم يقين بالحق لكن بيجحدوا ليه؟ ظلما وعلو، عايزين الجاه، عايزين الرئاسة، عايزين كل حاجة تبقى في إيديهم، مش عايزين حد يتحكم فيهم، لا شرع ولا دين ولا حلال ولا حرام، لا محدش يجي يقول لي أنت بتعمل غلط، محدش يجي يوقفني يقول لي ظالم، أعمل كل حاجة زي ما أنا عايز، تيجي تقول لي بقى رب وإله وأعبد ويعني أحكم بشرع بدين، لا مش عايزين الكلام ده كله. فما قدروش طبعا يرد على حجة موسى القوية جدا، كل اللي قدر يقوله إن إيه، لو عبدت إله غيري أو اتبعت غيري، سمعت كلام حد غيري، هسجنك وأعذبك إلى آخر قص الله عز وجل عنه، حتى قسمه الله تعالى قاسم الجبابرة وأخذه أخ عزيز مقتدر. مش هو بس، واللي معاه اللي كانوا بيقووه، بطانة السوق اللي هم كمان الرعية الفاسقين، استخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوم فاسقين، هو استخف قومه وضحك عليهم ولبسهم ذهنهم، هم أطعوه ليه؟ سمعوا كلامه مش ورا ليه؟ عشان هم فاسقين. فيعني كلهم يعذبوا. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا احنا عارفين ان فرعون مثال لكل من طغى وتجبر وحمى فأفسد وظلم وقهر، وربنا سبحانه وتعالى جعله آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ربنا سبحانه وتعالى نجى بدنه وأصبح آية، محطوط في المتاحف والناس بتشوفه، لكن سبحان الله العظيم دي آية من آيات الله عز وجل، كيف كان ملك جبار ظالم متكبر وكيف صار يعني أغرق ويعني ينال أشد العذاب، ده غير عذاب الأخرة كما قال الله عز وجل. طيب ننتقل بقى لذكر ما نقل عن الآئمة وعن غيرهم في هذا الباب، عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. خلي بالكم احنا في ايه نتكلم، في اثبات ربوبية الله عز وجل والمناظرات التي قامت حول هذه القضية، حول هذا تكلمنا عن المناظرة اللي كانت بين ابراهيم عليه السلام ونمرود، هذا الملك الكافر الذي ادعى الالوهية، ادعى ان هو رب واله، واتكلمنا عن المناظرة اللي دارت بين موسى عليه السلام وبين فرعون. طبعا فرعون غني عن التعريف، هو الفرعون اللي معاه. طيب هنتكلم بقى عن يعني مناظرات وامور دارت ايضا خاصه بقى بالائمه وغيرهم. عن مالك رحمه الله تعالى ان الرشيد ساله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والاصوات ونغمات. يعني سؤال عن بقى قدره الله عز وجل، وانه سبحانه وتعالى له القدره التي ليست لاحد، وكيف انه يعني يسمع سميع عليم، يعلم ويسمع الناس، عارف لغاتهم واصواتهم ونغماتهم، فهذا لا يكون الا لله عز وجل سبحانه وتعالى. وعن ابي حنيفه رحمه الله تعالى ان بعض الزنادقه، الناس اللي هم ملحدين اللي بيجحدوا وجود الخالق سبحانه وتعالى، قالوه عن وجود باري، ده ليه بقى في وجود الله، فبيسألوه بقى يعني عن وجود ربنا سبحانه وتعالى، انت عايز بقى تقول ربنا موجود، طب موجود ازاي، على قول لنا، اثبت لنا. فهو رد بقى ذكي جدا جدا خالص، يعني ايه حاجة مختلفة. فقال لهم دعوني افكر في امر قد اخبرت عنه. ما جاوبهمش بقى عن سؤالهم، لا والله ده ربنا سبحانه وتعالى موجود وانظروا الى ده، هو ايه، اجابة ذكية جدا، وقال لهم اصلا مشغول جدا بحاجة بفكر فيها، مش عارف الموضوع ده يتم ازاي، وقعد بقى يحكي كلام عشان يسمع هذا الكلام ويلزمهم به. قال ذكروا لي ان سفينة في البحر قرى فيها انواع من المتاجر، سفينة كده لوحدها في البحر، سفينة فأنواع بقى من السلع والأمور اللي بيتاجر فيها. طيب وبعدين مالها السفينة دي وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، كمان السفينة دي مفيش حد لا بيحرسها ولا حد بيمشيها، لوحدها كده سفينة ضخمة وعليها سلع كثيرة، ولا حد بيمشيها ولا حد بيحرسها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء راحة جاية كده لوحدها، وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. يعني السفينة دي ماشية لوحدها وماشية كده في وسط الأمواج وبالسلع اللي عليها والمتاجر اللي عليها، لا حد بيمشيها ولا حد بيوقفها، وراحة جاية بمزاجها يمين وشمال سفينة لوحدها. فهو بيقول لهم ايه؟ سيبوني، ده انا بفكر في موضوع مهم جدا، كذا كذا كذا، اللي هو بيحكيه ده كلام غريب جدا ده. طب هما طبعا لما سمعوا كلامه، وده من ذكائه الشديد يعني، فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. انت بتقول ايه؟ انت مجنون؟ في حد عاقل يقول سفينه ماشيه لوحدها وعليها سلع وحاجات ومتمشي نفسها وراحه جايه لوحدها في وسط الموج وما فيش حد بيسوقها؟ في حاجه اسمها كده؟ فقال ويحكم. بتتكلموا عن السفينة وتقولوا ما فيش حد عاقل يقول كده؟ طب هذه الموجودات، المخلوقات دي كلها بما فيها من العالم العلوي والسفلي، العالم العلوي السماوات وما فيها، السفلي الأرض وما فيها، وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. شوفوا كده خلق الله، وكل شيء محكم، ربنا سبحانه وتعالى أحكمه وخلقه في نهاية، يعني نهاية الإحكام والإتقان، وفي الآخر ليس لها خالق، المقصود يعني هنا بصانع خالق. هما جايين يكلموا في إيه؟ في وجود الله. هما ناس عندهم إلحاد في إن هذا الكون له خالق، فبيقولوا كلمنا بقى، يعني قول لنا إزاي ربنا موجود، يعني إزاي في رب موجود أصلا يعني. فقال لهم الكلام ده، تقولوا بقى انتم مستنكرين قوي، بتقولوا ما فيش حد عاقل يقول ان السفينه تمشي لوحدها وتسير لوحدها وتقف لوحدها، امال الكون ده كله ماشي ازاي؟ ازاي ليس له خالق بما فيه بقى؟ انظروا للسماء، انظروا الى الارض، وكل المخلوقات هذه المخلوقات الغايه في الاحكام والدقه والاتقان. فبهت القوم طبعا، يعني لم يجدوا رد ورجعوا الى الحق. بس دول بقى كان فيهم خير، يعني دول كانوا ناس كويسين كده، وربنا سبحانه وتعالى اراد لهم الخير والهدايه والبصيره، فاسلموا على يديه. ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم ان يسلموا على يدي ابي حنيفه رحمه الله. وعن الشافعي رحمه الله تعالى انه سئل عن وجود الخالق عز وجل، نفس الكلام. ناس برضو بتسأل. احنا كنا بنتكلم عن الشافعي رحمه الله، الامام الشافعي رحمه الله، بعد ما اتكلمنا عن الامام مالك وعن الامام ابو حنيفة، بنتكلم عن الشافعي رحمه الله ان هو سئل ايضا عن وجود الخالق عز وجل. سأل بقى في وجود ربنا، وان يعني كيف يكون لهذا الكون رب، وهل هو موجود او في رب ولا مفيش، الكلام ده كله وكل هذه الشبهات. فهو برضو ضرب مثل بشيء بسيط جدا، ورق التوت. قال ان هو يعني ورق التوت اللي هو شجر التوت كلنا طبعا عارفينه طعمه واحد، ولكن الدود لما بياكل هذا الورق بيخرج منه ايه؟ الحرير. والنحل لما بياكل منه يخرج منه العسل. طب الشاء والبقر والانعام لما تاكل ورق التوت هيخرج منها ايه؟ البعر والروس اعزكم الله. الظباء، الظبي لما ياكل ورق التوت يخرج منه المسك. ده كل ده حاجة واحدة بس، كلهم بياكلوا منها، وكل مخلوق منهم يخرج شيء مختلف تماما ما بين حرير وعسل ويعني فضلات ومسك. فطبعا ده يعني عايز يثبت ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الشيء اللي هو ورق التوت، واللي بياكله هذه المخلوقات فتخرج، يخرج كل مخلوق شيء مختلف. هذا يعني إن كنت بتتكلموا عن وجود الخالق، فانظروا إلى هذا المثل البسيط جدا ده، غير الكون كله وما فيه من مشاهدات. فبتتكلموا في إيه؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل أيضا عن ذلك، عن وجود الله وإثبات أنه الرب والخالق، فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز. طب انتوا عارفين قبل ما نكمل ده ايه؟ عارفين زي ما احنا نقول فزورة كده، بس هي جميلة جدا وكلماتها جميلة. يعني هو بيتكلم هنا عن ايه قبل ما نكمل كده؟ بيوصف ايه الوصف الجميل ده؟ بيصف بيه ايه؟ ايوه جزاك الله خير يا ضحى. ها هنا حصن حصين املس، البيضه حاجه يعني حصن حصين محصنه مقفوله خالص وملساء، ليس له باب ولا منفذ، مفيش اي باب، هي حاجه مقفوله. ظاهره كالفضه البيضاء ابيض وباطنه كالذهب الابريز اللي هو الصفار او الداخله. فبينما هو كذلك البيضة اهي، اذ انصدع جداره، يعني ايه، تشقق بقى جدار البيضة وانشأ، خرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت منيح. سبحان الله، جميل جدا هذا المثل، ويعني قاله بأسلوب جميل. سبحان الله، ان يخرج من هذه البيضة اللي هو وصفها بهذا الوصف الجميل، الكتكوت بقى اللي هو سميع بصير يبصر ويسمع، سبحان الله، وشكله جميل وصوته منيح. يعني بذلك البيضة إذا خرج منها، البيضة إذا خرج منها الديك. فكل ده استدلالات من هؤلاء الأئمة رحمهم الله عز وجل على وجود الله وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون، ورد على هؤلاء الجاحدين لوجود الله ولربوبية الله، رد الأنبياء على هؤلاء الملوك الظلمة الكفرة اللي هم ادعوا الألوهية وادعوا الربوبية وأنكروا وجود الله عز وجل رغم يقينهم بذلك، إلا إن هم جحدوا وكفروا بالله ظلما وتكبرا وعنادا وطلبا في يعني نعيم الدنيا الزائل وجاه ورئاسة، طبعا مش عايزينهم يروحوا منهم، ولكن أين يذهبون وأين يعني يذهبوا من هذه الأدلة الظاهرة الباهرة الواضحة الجلية لكل أحد ينظر في كون الله عز وجل، ينظر إلى سمائه بما فيها وإلى أرضه بما فيها وإلى مخلوقاته على اختلافها، كل ذلك يثبت يعني وجود الله عز وجل وأنه خالق الكون بما فيه وأنه المتصرف وأنه وحده المستحق للعبادة. طيب نكتفي بقى بهذا القدر وبهذه المناظرات، ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بها. ويعني أسلوب المناظرات أسلوب جميل جدا، وأسلوب المحاجة ده كطالبة علم انتي شوفي كده الأسلوب والرد والكلام، نتعلم ويعني نفهم، وربنا ينفعنا بهذا العلم ونعلمه لغيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.